الآيات كما سبق لنا قال أحمد بن وادي بن مسانة فصورد نزل إن المشايخ ضرب عن أبي لهب إسحاق والحكم حبيب بن أبي بكر ثابت وسلمة بن كريب روى حديث ابن سلمة بن وجد قال ففيه وحديث ابن أبي الأمزاء قال ففيه ومن محمد بن زيد كان يخلف في حديث يحيى بن سعيد وكان عنده كتاب عنه لم يكن عنده كتاب غيره قاله يحيى بن معين وقد سبق لكم كلامه ومن حبيب بن أبي ثابت عالم كبير ثقة متفق على حديثه حديثه عن عطاء خاصة ليس محفوظة قال أبو بكر الخلاد سمعت يحيى بن سعيد يقول يا حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليس محفوظة سمعته يقول إن كانت محفوظة فقد نزل عنها. المؤلف رحمه الله تحدث عن بعض الرواة الذين ضعفون في بعض الرجال، وتقدم بالأمس شيء من هذا وسرد مجموعة من الرواة المتكلم فيه، وهم ثقات وحفاظ لا يختلف في ثقته كحبيب أبي ثابت. الآن حبيب أبي ثابت ثقة لا يختلف فيه وهو من رجال الجماعة، ولكنه روى عن عطاء أحاديث منكرة، وروى عن عروة ما لم يسمع منه، قد جزم غير واحد من الحفاظ بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا أبدا، وأن حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل المرأة من نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ هذا خبر ضعيف، فإن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع هذا الخبر من عروة. وقد قال بعض العلماء بأن عروة هذا هو المزني، وهذا في نظر، وصاب أن عروة هذا هو ابن الزبير، والرواية وردت بأن مزني معلولة، وصاب أن الرواية المحفوظة هو عروة ابن الزبير ليس هو عروة المزني، وأن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا، روى عنه حديثين أو ثلاثة كلها معلولة، وهذا الخبر ذكرناه هو أحدها. كذلك عروة حبيب لم يسمع من أو سمع من عطاء ولكنه أحد بأحاديث منكرة، قد قال بعض العلماء أن هذا المنكر لعله لم يسمعها منه، وإن سمع منه فقد نزل فيها، يعني ليس هذا من الصحيح حديثه ومن الروايات المتقنة والثابتة. ومن هذا داود ابن الحصين عن عكرمة، داود ابن الحصين ثقة قد خرج له الجماعة، فإذا روى عن عكرمة اضطرب، قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله. ومن ذلك معمر ابن راشد الصنعاني الحميري مولاهم ثقة ثبت من أكابر أصحاب الزهري، وقد احتج به الجماعة. إذا روى عن أهل العراق أتى بالعجائب وخلط، كثير من الناس ما يتفطن لهذا. عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه ويكاد يتفق المتقدمون على تضعيفه، وذلك أن المتأخرين لا يراعون هذه العلل ومثل هذه المسائل، وهذا الخبر لا يصح، لأن معمرا قد رواه عن عراقي، وخاصة مرويات معمر عن أهل البصرة، وثابت البناني بصري كذلك، لو روى معمر عن عراقي أو حدث بالعراق فهو يغلط كثيرا. كذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس حديث احلقوه كله أو دعوه كله، في الصبي الذي حلق بعض رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أودعه كل، هذا خبر معلول لأنه من رواية معمر عن أيوب، وأيوب عراقي، وأيوب عراقي، ومعمر عن أهل العراق في كلام قد ضعف حديثه على أهل العراق، علي بن المديني ويحيى بن معين وطائفة من الأئمة، وهذا واضح. كما أنه حدث بأحاديث عن الزهري، والزهري مدني لكن حدث عنه في العراق فخلط ورفع ما لم يكن قد يرفعه في اليمن، فمن ذلك ما رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في حديث غيلان، وأن له 10 نسوة فأمر أن السنة يمسك 4 ويطلق ويفارق 6. حدث به معمر في العراق فوصله، قال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. لما ذهب إلى اليمن جلس يحدث به عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله حديثه باليمن هو الصحيح وحديثه بالعراق غلط، وكذا قال الإمام أبو حاتم رحمه الله حديثه باليمن هو الصواب وحديثه بالعراق غلط. ومن هذا معمر عن الزهري في قصة الفارة إذا وقعت في السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، هذا التفصيل من أخطاء معمر عن الزهري، الصواب أنه لا تفصيل في ذلك، إنما قال الإنسان قوها ما حولها ولم يذكر هذا التفصيل، إن كان جامدا فالقوة ما حوله، إن كان مائعا فلا تقربوه، هذه اللفظة غلط وهي من أخطاء معمر عن الزهري. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم معمر عن الزهري في حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب فصاعدة، لفظة فصاعدة شاذة، لفظة فصاعدة شاذة. والمحفوظ ما جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما زيادة فصاعدة فغلط وشاذة، ولذلك من اقتصر على فاتحة الكتاب فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ذلك، لكنه ترك المستحب ولم يرتكب حراما. لكن لا قبلنا هذه الرواية فلا صلاة له، لا قبلنا هذه الرواية فلا صلاة له، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدة، ولكن هذه الرواية شاذة لأن الحديث مروي في الصحيح من طرق. ومثل هذا كثير في مرويات طائفة من الناس، كما تقدم الحديث عن سماك بن حرب، تقدم الحديث عن إسماعيل بن عياش، تقدم الحديث عن الجريري، تقدم الحديث عن عطاء بن السائب، تقدم الحديث عن الليث بن أبي سليم. نعم. وقال حديث حبيب عن عروه ايضا قال احمد واحياء ومنذر له عدهان وحديثان، احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضا، والاخر في مستحاضه تصلي وان قطر الدم على القصير، وقد سبق الكلام عليهما المستوفى في كتاب الطهاره، وله حديث اخر عن عروه بالدعاء سبق ايضا في كتاب الدعاء، وقد اختلف في سماعه له من عروه، ومن حديث عن عطاء عن عائشه انه سالها سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه، لا تسبخي، لا تسبخي عليه، لا تسبخي عنه، لا تسبخي عنه. قال العقيل له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه، وهذا حديث المشار اليه خرجه الترمذي في اواخر الادعيه، وسبق الكلام عليه هناك، ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عطاء بن ابي رباح. ومما يستغرب ان حبيب بن ابي ثابت يروي عن عطاء ويروي عطاء عنه، عبد العبد الرومين وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة كبير روى عن مالك وغيره، ولكن حديثه عن عطاء تكلم فيها قال ابن معين حديثه عن عطاء رضيع. ومما أنكر من حديثه عن عطاء عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضا، وهذا هو الحديث المتقدم الذي رواه حبيب بن أبي ثابت، لكن حبيب بن أبي ثابت رواه عن عروة، والجزري هنا رواه عن عطاء، والحديث ضعيف مطلقا، جميع طرقه كلها معلولة وليس له طريق ثابت. وأما الجزري فهو في نفسه ثقة ثبت قد احتج به أصحاب الكتب الستة، ولكن قد يتفرد عن بعض شيوخه بأشياء تنكر عليه، كما تفرد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، وهذا الخبر معلول، وأحسن أحواله أن يكون موقوفا. نعم. وحديث عن عطاء جابر قلنا ناكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه معمر بن راشد، وضعف حديثه عن ثابت خاصة، وقد تقدم ذكر ذلك عن علي بن المديني وغيره. تقدم أن معمر بن راشد ضعف عن ثابت وعن جميع أهل العراق، وهذا نص عليه غير واحد من الحفاظ. نعم. وكذا قال ابن معين هذا حديث معمر عن ثابت ضعيف، ومما أنكر عليه أنه حدث عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قصة جليبيب، فأخطأ في إسناده، إنما رواه ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه محمد بن سلمة عن ثابت، ومنه مطر بن طهمان وضعف البصري ضعفه أحمد بن عطاء خاصة. قف على هذا. نعم. حديث هذا ثابت على الصحيح، وما عن عنعنة الأعمش لا تؤثر، أكررت الكلام مرارا أن عنعنة الثقات غير مؤثرة، إنما من عله قال الاختلاف فيه على الأعمش، الاختلاف فيه على الأعمش لأن شعبة هو الذي رفعه، وسفيان هو الذي رواه بغير رواية شعبة. أبو داود رحمه الله تعالى يقول إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان، وقال أبو داود اختلف سفيان وشعبة في 50 حديثة القول فيها قول سفيان. كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا اختلف شعبة وسفيان فالقول قول سفيان. هذا موضوع في من قدم شعبة لمعنى آخر، لأن الإمام أحمد صح هذا الخبر، كذلك صحاء وإسحاق، كذلك حكى غير رحمه العلماء اتفاق على صحته، وألف في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في تصحيح موجودة في نقض التأسيس. نعم. يكفي. بسم الله. الحمد لله رب العالمين.